ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون. ولكن جرب اليهود والمرتبون من شاكلتهم في غارات متلاحقة وهجمات مسعورة، المساس بوحدة المسلمين وتفريق كلمتهم وردهم عن دينهم، حتى قال الله سبحانه وتعالى فيهم: وقال الطائفة منهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولكن الخطة مع ذلك لم تنجح، لأن الله جل وعلا كشفها وفضحها وأبان عوارها وأبطل شرها ومفعولها، ثم حاولوا نزلة أخرى فأخذوا المذكرون الأنصار بما جرى بينهم من عداوة وحروب قبل الإسلام لإحياء ما خمد في نفوسهم من نعرات الجاهلية وقبائح خصال البشرية، فكشفهم الله سبحانه وتعالى ورد عليهم كيدهم وخيب آمالهم، فقال محذرا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار فوعظهم وذكرهم بنعمة الإسلام واجتماعهم بعد الفرقة، فتعانقوا وتصافحوا وتغافروا وتسامحوا، وهكذا ظلوا يحاولون في محاولات متعاقبة، كما قال الله عز وجل فيهم: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. ومع ذلك بقي المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كالأمة الواحدة، ينعمون بتمسك الصف واجتماع الكلمة، يأخذون بوصية الله سبحانه وتعالى، محافظين على تلك الوصية العظيمة التي جاءت في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فكان من بركات ذلك الاعتصام بحبل الله عز وجل والانقياد إلى شرعه أن مكنهم الله عز وجل وأظهر سوادهم وكثرهم من قلة، كما قال تعالى ممتد عليهم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، وأعزهم بعد ذلة كما قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما زال الله سبحانه وتعالى يمدهم بالنعم والعناية ويحوطهم بالحفظ والرعاية ويرشدهم إلى ما يديم عليهم هذه النعمة ويحذرهم من ما ينقصها عليهم من شر ونقمة، وأخبرهم أن حفظ الدين منوط بالاجتماع والائتلاف، وأن نشوء الفتن من كثرة التفرق والاختلاف، وجعل ذلك سبحانه وتعالى من سننه الكونية كما جعله أيضا من سنته الشرعية لمن أراد أن يتذكر. ولن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تبديلا. عباد الله، إن أمتنا في هذا العقد العصيب من الزمان ذاقت مرارة الفرقة والشتات واكتوت بنار الفتن والعدوات، وأحاطت بها الأزمات من كل جانب، وأصبحت هدفاً لكل رام وضارب. ففي كل خلية من خلايا الحياة، من خلايا الحياة بلية ليس لها رابع. تضرب فارهة في قنات المسلمين بأنواع السلاح المهدد والمدمر. فعند المستهترين بقيم الدين الذين لا يبالون، وثنية وإلحاد وتحلل في الأخلاق، وارتماء بل وسقوط حر في أحضان الغرب والتغريب. وفي المقابل عند المحافظين غلو في الفهم، وانحراف في المجاهد في المناهج، وتكثير للسبل، وإعجاب بالآراء، وافتنان بالأهواء، حتى لا قد يستشعر الناظر بعين الحكمة أن ذلك من علامات الفناء والزوال. وكل ذلك إنما وقع أيها المسلمون بسبب التهوين من جماعة المسلمين، أو من لزوم جماعة المسلمين الذين تسعهم المساجد وتجمعهم الجمع، التهوين من لزوم جماعة المسلمين والانتظام في سلكها والاجتماع على كلمتها والتشجيع على مفارقتها ومخالفة كلمتها وشق عصاها والافتيات عليها. كل ذلك إنما وقع بسبب هذا. وقد غذى كل ذلك الجهل بدين الله عز وجل، والغلو في فهم نصوص الشرع المطهر، مما أدى إلى تردي الأوضاع وسوء الأحوال بتغييب العلماء وأهل الرأي الرشيد وتعلق الجهلاء ومن ليس له منصب في الأمة من ذوي الرأي البليد، نسأل الله تعالى السلامة. ولهذا فرض الشارع الحكيم كل مؤمن يؤمن بالله وباليوم الآخر أن يلزم جماعة المسلمين فينتظم في سلكها ويستظل بظلها ويركن إلى أهلها، فما أحبه لنفسه أحبه لهم، وما كرهه لنفسه كرهه لهم، يسوءه ما يسوءهم، يسره ما يسرهم، هم جسد واحد وهو قطعة منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والنصوص في هذا كثيرة، وكل هذا إنما هو من اهتمام الشارع بأمر الجماعة ولأهميتها وكبير قدرها وعظم نفعها، إذ تمثل قوتهم من قوتها، ضعفهم من ضعفها، إذ هي رابطة المسلمين سلما لأحبابهم حربا على أعدائهم. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، هكذا ينبغي أن يكون المسلم. ولهذا الله سبحانه وتعالى عهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوصية اختصرها في ألفاظ قليلة تدل على معاني عظيمة لو عملت بها الأمة الإسلامية. وقد خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل من قام بحق الله عز وجل، قال الله عز وجل له: فاستقم كما أمرت. فاستبقاء لروح الجماعة وتماسكها وصيانة لها من أدواء الانحراف والزلل عن المقصود، أمر الله عز وجل نبيه بهذه الوصية العظيمة فقال: فاستقم كما أمرت، وهو خير المستقيم صلى الله عليه وسلم. ومن تاب معك ولا تطغوا، هذا طريق الإصلاح. ثم أمر أمته بذلك، قال: فاستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وبالآخرة هم كافرون. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني وأوجس. فقال قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. فجمع لهم في قوله قل آمنت بالله معاني صلاح الاعتقاد، وفي قوله ثم استقم معاني إصلاح العمل. وعلى هذين الإصلاحين تقوم مدارج صحة وعافية الأمة، فإذا التزمت شرع الله سبحانه وتعالى حافظها الله عز وجل ورعاها وحافظها من كل ما تخافه أو يسوءها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يهدينا سواب السبيل، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله وصفيه من وأشهد أن محمد عبده ورسوله وخليله وصفيه، أيقظ العلم من سبات، وجمعهم من شتات، وهداهم من حيرة وضلال، وأخذ بأيديهم إلى مدارج الخير ومناهج السعادة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديهم واتبع منهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، إن المتأمل في أسباب تردي الأمة وما وصلت إليه، فإن تلك الأسباب كثيرة ومتنوعة، وقد ذكرنا بعضها في بعض خطبنا. ومن وراء كل ذلك، والتي تعمل العمل الكبير وتنخر في جسم الأمة، تلك اليد الخفية التي نقلت فيروس الآفات من تلك المجتمعات المنحلة الهابطة من بلاد الكفر إلى المجتمعات الإسلامية، إلى المجتمعات الإسلامية، فنشأ فيها من هو معجب بحضارة الغرب، وأصبح يدافع عن قيم ملل الكفر. هذه اليد الخفية هم أعداء الدين وأعداء الإسلام من الزمن القديم، من يهود ونصارى ومجوس وجميع ملل الكفر. والذي حملهم على هذا هم حسدهم لنا على هذه النعمة العظيمة التي امتن بها الله عز وجل علينا، وهي نعمة الإسلام وما أضفاه على أهله المنتسبين إليه من النعم، من نعمة الأمن والسلم وكثرة البركات وقلة الآفات والأمراض المعنوية. يقول الله عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال الله عز وجل ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقد ذكرنا الله عز وجل لنا ذلك في آيات كثيرة من كتابه، وكرره لنكون على حذر من دسائسهم ومن كيدهم ومن مخططاتهم، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن أهل الكفر لن ينتهوا في ضرب المسلمين وإرادة الضرر لهم في دينهم وفي حياتهم وفي معيشتهم، منذ أن أنزل الله عز وجل هذا الدين على رسوله وإلى يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وكما قال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ولكن مع هذا أيها المؤمنون ثقوا بأن دين الله سبحانه وتعالى محفوظ، محفوظ بحفظه، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. قال تعالى يؤفك عنهم من أفك، يصرف عن هذا الدين وعن الحق من انصرف عنه وأعرض عنه وزهد فيه، أما الذي يريده ويقبله فإن الله عز وجل يوفقه لقبوله وتقبله والعمل به. فلا يخاف على الإسلام من كيد أعدائه، ولكن يخاف من أهله المنتسبين إليه حين نصد عن دين الله عز وجل، حين نذهب في دين الله سبحانه وتعالى، حين نضلل عن دين الله سبحانه وتعالى بالأهواء وبالاختلافات التي لا معنى لها والتي تحملنا على العداوة والبغضاء والتناحر والتباغض والقتال لا سمح الله. فهذا الذي يحز في المؤمن، والله سبحانه وتعالى أخبر أن الكفار يستعملون كل الوسائل والمغريات من الشهوات والشبهات لصرف المسلمين عن دينهم، بل ينفقون من ذلك من أجل ذلك الأموال، كما قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. ولهذا كلما عرف عن شعب أو عن أمة من أمم الإسلام لها صلة بدين الله عز وجل يرجع شبابها إلى دين الله سبحانه وتعالى، ويحاولون أن يتعلموا دينهم وأن يعملوا بهم، فترى من الأعداء من يسلط الضوء على ذلك البلد أو على ذلك الشعب، كما فعلوا بشعوب العالم الإسلامي وبأمة الإسلام في البلدان المختلفة الإسلامية، وما العراق وما سوريا وما أفغانستان وإلى غير ذلك من بلدان ببعيد. واليوم كذلك يمكن أن لا يسكت أيضا عن هذا البلد الذي نشأ على الإسلام، مع ما يكون من نقص، إلا أننا نرى أن الشباب وأن إقبال الناس على الإسلام في هذا البلد شيء متجذر في هذا الشعب. ولهذا نسمع، وربما ستسمعون أشياء كثيرة ممن لا يرضون لنا بالاستقرار ولا بالأمن ولا بالسلام، يريدون زرع الفتن والإشاعات من أجل أن يستجيب من يستجيب لهم فينشر الفتنة ويسعى من أجلها، وهو يكون عونا لهؤلاء الكفار على هدم أمتهم. والله سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصف لنا قوما هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فهذا الذي حذرنا منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنحذر أيها المؤمنون من أن نستجيب لنداء الناعقين والذين لا يريدون خيرا لهذه الأمة، ونحن وإن كنا نعلم وتعلمون أن البلد يمر بظرف عصيب وصعب وشديد، لكن أمالنا معلقة بالله سبحانه وتعالى، ثم ما سيبذله بعض أهل الإصلاح، بعض العقلاء لأجل استباب الأمن وعودة البلد إن شاء الله إلى ما كان عليه وربما أفضل، وما ذلك على الله بعزيز. فنحن ليس لنا إلا أن نتوجه من الله سبحانه وتعالى بالأكف الضارعة والقلوب الخاشعة، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين أن يجعله بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وأن ينزل السكينة والرحمة في قلوب الأمة أفرادا وجماعات، وأن ينعمنا بالأمن والسلم، وأن يديمه علينا، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفقنا للتوبة النصوح التي ترجعنا إلى الله سبحانه وتعالى، فيمكننا الله سبحانه وتعالى مصداقا لقوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.